إيه في الرفاهية؟ فلو حصل أن البلد حدث لها أي ورطة مفاجئة ما تجد جيلا يدافع عن أرضه وعرضه ووطنه. والله الكلام مؤلم. واليوم نكأ إبليس في مذكراته جرحا داميا وجرح التربية. نسأل الله أن يربينا على موائد كرمه وأن يجعل أبناءنا بنا بررة وبدينهم كما كانت الأجيال السابقة. ربي ولي ذلك والقادر عليه. لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.